الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا، أي بما أعد الله تعالى من الثواب للقائمين في هذه الليلة العظيمة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أي للأجر والثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه، أي ما سبق من ذنبه. رواه البخاري ومسلم والنسائي، وقال زاد قتيبة بن سعيد فيه: وما تأخر. وفي رواية لمسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافيها، أي فيوافقها، والمعنى أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قام فيها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر، وإن لم يعلم هو ذلك. من يقم ليلة القدر فيوافيها، أراه قال إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه.